السلام عليكم. قصة الليلة قصة أحداثها لا زالت مستمرة، وللأسف كل مالة والقضية تصبح معقدة ومتشربكة أكثر وأكثر. القضية صار لها أسبوعين تقريبا، أحصلت في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية. فيها قرية يعيش فيها تقريبا 30 بيت، وهذول كلهم أقارب من جماعة واحدة، عشيرة واحدة، الجد الثالث واحد، وفيهم أخوان وعمام وعيال أخو وكذا، وما شاء الله عايشين سنوات طويلة. وهذول أهل المنطقة البسيطة هذه، أوضاعهم المادية ممتازة، يعني يملكون أراضي مزارع وأمورهم طيبة ومو محتاجين لشيء، حتى أن توتر الأوضاع والحصار الأوضاع اللي مرت على العراق ما أثرت فيهم، لأنهم كانوا متماسكين وأي واحد فيهم يحتاج لأي شيء الكل يساعده. المهم أكون بالطويلة، القصة عن شاب اسمه بدر عمره 21 سنة. هذا بدر هو كبير أكبر أخوانه، يوم الأيام ويحب بنت خالة اسمها سحر، سحر من عشيرة ثانية، لأن أم بدر كذلك من عشيرة أخرى، وأبوه تزوجها وخلاص واستقروا وجاء بدر، وبدر حب بنت خالة هذه، وكل ما راح زيارة عند بيت خالة يشوفها وكذا ويسولف معاها ويفاتحها يعني بحبه، وهي كذلك، وكل ما هي جت مع أبوها والدتها زيارة اللي بيت بدر يشوفها، وتكرر زيارات، تطور الأمر إلى أن خلاص صاروا يتواعدون بالزواج في المستقبل إذا إن شاء الله الله قدر وبدر قدر يعني يفتح له بيت ومن هالأمور هذه. ويوم الأيام وتلتقي سحر في بدر وتقول يا بدر الحق علي، أني راح أطير من إيدك. قال لها ليش؟ قالت الخطاب عند الباب كومة، وأبوي كل يوم الثاني يشاورني يقول لي واحد اخطبك والثاني يبيك وكذا، ها، وأنا كله أرفض وما أقدر أقول له، تعرف ما أقدر أقول له أنا أحب بدر يذبحني. بدر تضايق وحس إنه خلاص ان هذه سحر حب حياته وبنت خاله راح تطير من ايده اذا هو ظل ساكت ويروح لوالدته ويدخل عليه يا يما الله يخليك وكذا وانا ابي اتزوج. اما طالعه تزوج انت لا شغل ولا مشغله ولا عندك حتى مدخول تصرف ولا حتى تفتح لك بيت، تاخذ بنت الناس تعذبها معاك وكذا، واكبر ان شاء الله شوي وشوف لك وظيفه واستقر وبعدين يصير خير، توك صغير. قال لا ابدا، والبنت خاف تطير من ايدي. منو هالبنت؟ قال بنت اخوك سحر. او تنصدم الام، قالت لي يا ولدي توك صغير والبنت صغيره، يبا والله هذا زواج مراهقين، والله يا يبا ما راح تستمرون، وانت اصلا محتاج يعني الوظيفة بكرة يعني يصير عندك عيال، شو بتصرف عليهم شو كذا، احنا نتحملك انت وانت حمل زوجتك عندنا في البيت وتعيشون مثل ما احنا عايشين، لكن باكر يصير عندكم عيال وكذا يا ولدي، وانت لا عندك وظيفة ولا شيء وانت عارف الوضع. قال والله الا اخذها. المهم يحن على أمه يوميا، يا يما الله يخليك الله يخليك، وبيتي وحالته حالة. قالت له خلاص خلاص، دام انها بنت اخوي يمكن اخوي تساهل معانا موضوع الوظيفة، وان ما عندك مدخل يعني مدخول شهري لين تدبر امورك انه يزوجكم. وراحت وكلمت أخوها، حتى أخوها في البداية طبعا أخوها عنده 4 بنات سحر وخواتها 3، قال لها يعني ولدك صغير وهذا شلون بيصرف عليه؟ قالت له ما يخالف يعيش عندنا لين الله يسهل ومن هالامور وكذا، وتحن عليه وانت اخوي، واذا انت ما تعطينا من اللي يعطينا هالبنت وكذا. قال ماشي انا موافق. تم تم ويطير بدر من الفرحه مستانس، وهي كذلك سحر الدنيا مو سايعتها، وفعلا ويسوون حفل زفاف بسيط على قدهم، ويتزوج بدر سحر وتعيش عنده في بيت ابوه. السالفه مو هني، لا لا لا لا، السالفه ان بعد شهر شهرين وتحمل سحر، بدر صار يفكر بينه وبين نفسه يقول انا خلاص يعني لمتى يما اعطيني فلوس، لمتى اصرفوا علي واكلوني واكلوا زوجتي، والحين جايني يعني مولود في الطريق، يعني شلون لازم ادبر نفسي. ويدور شغل، يدور يدور يدور المسكين، ويلقى له وظيفه في مطعم على بعد 30 كيلو متر من المنطقه، لكن شنو نظام الدوام هناك؟ يروح يداوم لهناك تقريبا 15-20 يوم، ويرجع في بيت ابوه ينام اسبوع يرتاح، ويرجع هذا النظام المطعم ما فيه اجازة، ويبات في نفس المطعم. فقال انا مالي الا هالوظيفة هذه، وفعلا المسكين قام يداوم بهالمطعم 15-20 يوم ويرجع لبيته. في هالاثناء حصل اللي لا كان لا على البال ولا على الخاطر. اقول لكم اهل هالمنطقة كلهم جماعة واحدة، وعيال عم ويعرفون بعض، وزياراتهم واهاليهم مع بعض وكذا، حيل متعمقين. ويجي خالد ولد عم بدر، قام يكثر زيارات على بيت بدر، وخصوصا في الفترة اللي يكون هو فيها موجود في الدوام، ما يطلع إلا بعد 15-20 يوم. ويحصل بينه وبين سحر علاقة، رغم أن سحر حامل. ما حد شك في الموضوع يعني، لأن من زمان أصلا خالد يزورهم ويجي البيت، وولد عمهم، ولد عمهم خليص طبعا. ولما حصل علاقة بينه وبين سحر، سحر طلعت أصلا بنت لعوب من أيام ما كانت الظاهر عند بيت أبوها، بنت يعني ما هي سوية يعني. ولقيت لها فرصة رجال بدر المسكين هذا يكد 15-20 يوم برا بعيد عنها، وهي قاعدة في البيت بروحها ما عندها إلا عمتها، وتشوف هذا الولد خالد، وخالد هذا شباب ومراهق، واللي قالها فرصة ليش لا إذا هي عارضة نفسها عليه، وتحصل بينهم علاقة المحظورة، ويزورهم بالليل بالخفاء، ويدخل من شباك غرفة النوم لسحر، وتنتبه عليها منو؟ عمتها، عمتها اللي هي أم زوجها، وكذلك هي عمتها أخت أبوها. ادخلت يوم من الأيام على الغرفة، سمعت صوت وبالليل وكذا، يوم دخلت ولا هذا خالد وسحر وتمسكهم. قالت اقعد اقعد اقعد يا خالد بدون فضايح وبدون صوت وكذا، وانت يا سحر ولا صوت. الحين هذه الحجية متورطة، شو تسوي؟ هل تفضح السالفة؟ إذا فضحت السالفة وقالت لأخوها تعال شوف بنتك زوجة وليدي شو تسوي، والله لا يقتلها، يقتل البنت هذه اللي هي سحر. وإن بلغت زوجها على خالد بيقتل ولد أخوه خالد، وإن درى ولدها بدر بيقتل أحد فيهم وينسجن أهو، يعني تورطت ورطة. قالت أنا أفضل أني أكتفي بالتحذير يعني. قالت حق خالد: والله العظيم إن شفتك مرة ثانية ما تلوم إلا نفسك، وراح أبلغ عليك وانت عارف ايش راح يصير فيك. وقال لها: الله يخليك يا عمتي، والله العظيم ما راح أكررها وكذا. ويطلع مرة ثانية من الشباك، خلته يروح وتمسك سحر. قالت له: أنت بنت أخوي وزوجة ولدي، والله ماني عارف شو أسوي فيك، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن والله عشان ولدي أنا بطوف لك هالمرة، وإياني وياك إنك تكررينها، تفهمين؟ أنا بستر عليك علشان اللي ببطنك، وعلشان ولدي، وعلشان أبوك اللي هو أخوي. أحلفت لها: والله يا عمتي ما عيدها، وهذه نزوة وغلطة، وإن شاء الله ما تتكرر، ومن هالكلام، وتركتها. بغض النظر هل كان التصرف سليم ولا مو سليم، هذا راح تعرفون نتائجه في نهاية القصة. راحت الأيام وجت الأيام، بدر ولا يدري عن الموضوع. مرت الأشهر، لكن ذيل الكلب عمره ما يتعدل على قولته. هذه سحر ما توب. بعد فترة رجعت: شليب عمتي هالعجيز هذه، أنا رد عليها، وزوجي اللي يغيب 15-20 يوم هناك ما يدري عني، أنا شلون تزوجته وشلون كذا وشلون كذا، اللي ما أخذ خالد هذا اللي أبوه عنده وأبوه كذا وعايش بخير، ولا زوجي هذا اللي بغير اللي يروح يشتغل في المطعم فراش ما أدري قرسون ما أدري شنو وكذي تسولف. وركزوا حامل. المهم، وترد العلاقة مع خالد لكن بحذر أكثر، وخصوصا أن عمتها صارت يعني تجعلها تحت المجهر يعني والمراقبة. ومرت الأيام شافت أن الوضع يعني لابد أن راح تكتشف العمة مرة ثانية، خصوصا عندها يعني علم سابقا وصايدتهم، يعني الوضع هذا ما راح يستمر. قالت: الحين بما أنه مر عدة أشهر وبدر إلى الآن ما درى، ويمكن عمتي في أي لحظة ممكن تقول له، والبنت صارت تخاف من عمتها أكثر لأنه صايدة عليها شغلة، فقالت لخالد: اسمع يا خالد، احنا نحب بعض وما لنا إلا بعض. قال: أدري، لكن شو الحل؟ قالت: خلصني من بدر وبعدين تزوج احنا. قال لها: شلون وكذا، شلون تخلص منه؟ قالت له: شوف لك طريقة يا ابن الحلال. قال لها: يعني شلون اقتله يعني ما ادري وكذا. قال لها: خلاص انتظري علي، خلي يرجع من دوامه، وانا احاول اصيد الفرصة المناسبة اني اقتله بدون ما احد يشعر فيني. قالت له: اوكي. فعلا رجع وصار كل فترة فترة هذا ولد عمه خليص، لكن شوف الشيطان اللي انزرعت بينه. وصار كله ياخذ بدر ويتمشون ويقعدون ويتسامرون وكذا، وبدر يعني بدر يحب ولد عمه خالد حب خيالي مثل أخوه، متربي مع بعض ولا في بال هالموضوع أبدا. لكن خالد كل ما حاول يقدم على أنه يقتل بدر في طريق في ممشى في مكان وكذا، يتردد يخاف ويحس أنه راح ينكشف وكذا، يأجل الموضوع اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده لين يجي موعد دوام بدر ويروح للمطعم ولا صار شيء، وتقول له: ها ايش سويت؟ ترك طولت الموضوع. يقول له: ما اقدر ما اقدر، اخاف انكشف، وهالمنطقه كلهم يعرفوني ويعرفونه، يعني اي احد يشوفني معاه يدري، لو يصير فيه شيء يدري ان انا اللي كنت معاه. تدرين شلون؟ ما في الا انك انت اللي تساعديني بالتخلص من بدر. قالت له: شلون؟ قال: سممي. قالت له: راح انكشف، انت ما تسمع القصص اكيد راح يشتبهون فيني اني انا اللي مسممت، يعني من امه اللي مسمم اكيد انا. لا شوف لنا فكره ثانيه. جلس يفكر يفكر يفكر، قال خلاص احسن طريقه اني اجيب لك مخدر وتشربين البدر، وخصوصا لا جاي بينام يشرب له، يعني تجيب له هنا قهوه نسكافيه شاي اللي تجيبي له وتحطين فيها المخدر علشان اذا نام ينام نومه عميقه ما يحس بشيء، واول ما تشوفينه خلاص نام افتحي لي الشباك وانا ادخل منه واقتله واسحب الجثه واطلعها معاي برا. قالت له اوكي. جاء عاد بدر من دوامه بعد 20 يوم. شوف ولد عمره 21 سنة يروح 30 كيلومتر، تخيل، يداوم في مطعم ويقعد في المطعم 15-20 يوم علشان يوكل زوجته، وخايف على مستقبل ولده اللي لهما. شوف شوف تفكير هالولد هذا، ويطيح له بوحده مو عاجبها. المهم يوم جاء عاد بدر وقعد لأول يوم ثاني يوم، وخالد عطاه المخدر وجاء بينام. قالت له انا مسويت لك كابتشينو وما ادري شنو. قال كابتشينو وانا بنام. قالت له اشرب عادي وكذا، ونقعد مع بعض وشرب مجاملة لها، يحبها ومتزوجة عن حبه. وينام بدر وينام ذاك اليوم نومه عميقة لدرجة انه بدأ يشخر شخرة قوية، اللي هو ما كان يشخر اساسا يعني، بس من كثر ما كانت النومة متعبة بالنسبة له. وتقوم وتفتح الشباك وتأشر حق خالد اللي منتظرها في وسط الظلام، أو يدخل خالد من الشباك. خالد إيش جايب معاه؟ جايب معاه قطعة حديد، في العراق أعتقد يسمونها ورقة، إحنا نسميها ريشة، في ناس يسمونها مثل المعاون اللي دائما سيارات العربانة أو الونيتات يكون فيها ريش مثل المعاونيات، هذه يسمونها ريشة. إذا خذيت طبعا هم 6-7 حبات تقريبا أو أقل، لكن إذا أخذت واحدة فيهم يصبح الحديد هذا كأنه سيف وحديد صلب. أو يدخل معاه هالريشة هذه والدخلة لين جاء عند راس بدر وهو نايم المسكين، أو يضرب بدر على جبهته وهو المسكين نايم على ظهره، ويضربه بالحديدة هذه على جبهته ضربة واحدة نافورة من الدم. هذاك طبعا المسكين ما صحى من هالضربة ومن هالمخدر هذا، لكن ها فيه روح. ويقومون يخنقونه لين ينقطع عنه النفس، تأكدوا انه خلاص مات، ويلفونه باللحاف اللي هو كان متغطي فيه، ويسحبون جثته ويرمونه من الشباك على راسه هالمسكين هذا. ويطلع خالد وراه والبنت تجلس في غرفتها وتسكر الشباك ولا كأنه مسوي شيء. وخالد يسحب الجثة لين رماها خلف البيت، خلف البيت أبدا ما حد يمر من هناك، لأن بيوتهم بس واجهة واحدة يعني. ويروح ويخفي كل، يرمي الرمى الجثة خلف البيت، وراح البيت بيته هو وتنظف وغير ملابسه ومنتظر اللحظة اللي يتم اكتشاف وجود الجثة. أهم ليش سووا الحركة هذه؟ يعني علشان يقولون إنه والله واحد هو اللي اقتله، يعني هل الفعل هذا مستحيل تسويها امرأة؟ وخلي يدورون عاد على الفاعل، مستحيل يتهمون ولد عمه وصديقه وحبيبه، مستحيل فيها يعني هذا اللي كانوا متصورينه. متى ما اكتشفوا الجثة يصير خير. أول يوم ثاني يوم، وتقوم هذه سحر وتبلغ عمتها، يا عمه ترى هذا مو موعد دوامه وبدر مختفي وطلع من الساعة 11 بالليل. شنو؟ من 11 بالليل؟ الآن ثاني يوم توج تكلمين وليش ما تقولين؟ قالت والله أنا توقعت راح الشغل، بس أنا تذكرت أن هذا ما هو موعده وتوه جاي، ما صار له 3-4 أيام، المفترض أنه يجلس عندنا أسبوع، يعني أنا حسبتها غلط. وتقوم الحجية تولول وتبكي وشلون وين راح، ويتصلون على المطعم قالوا لا يبا للحين أصلا ما جاء موعد دوامه، ليش ايش فيه؟ قال والله مختفي. المهم يدورونه ومنطقة صغيرة يعني وين بيروح، اسألوا كل عمامه وجماعته وأهله يدورون أبدا ما لا أي أثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وين راح؟ بعد يومين بدت رائحة الجثة والعفن تفوح، وقاموا يحسون ان في شيء، يعني بيوت المتلاصقه بينهم بين بعض. قاموا ذاك اليوم يدورون، ولا هذه جثه وملفوفه بالحاف، ولا هذا بدر، او تنقلب الدنيا، ويبلغون رجال الامن ويرفعون الجثه. قالوا انه مضروب على راسه، وسبب الوفاه هو الخنق، يعني حتى الضربه ما مات منها من اول مره، لا الخنق، يعني هذا كان متمكن من بدر، وطريقة القتل كانت طريقة غريبة، يعني شلون؟ ليش ما قاوم؟ ليش كذا؟ وين كان؟ ومن حسن حظها اللي هي سحر، أن اللحاف اللي كان مغطى فيها نفسها بدر ما حد يعرفها من أهلها، يعني أو عمتها أم بدر، لأن هي قال جايبتها من بيت أهلها وحاطتها خصيصا علشان إذا ارتكبوا الجريمة يرمونه، ولا حد يعرف اللحاف، يعني ما حد قدر يعرف هذا اللحاف اللي كان مغطى فيه وين، من وين ومن الجاب وين كذا. المهم يدورون حققوا أكيد مع زوجته سحر. وقت التحقيق يعني وقت وقوع الجريمة كانت حامل بالشهر الثامن شوي. شوف شو مرتكب الجريمة وقت الحمل، فكانوا مستبعدين امرأة حامل وزوج، ويوم عرفوا ان هذول متزوجين عن قصة حب واصلا ايه تصير له، فاستبعدوها من الموضوع، خصوصا ان هي ما تدري وهي اللي مبلغه. حققوا مع والدته، حققوا مع جماعته، ما خلوا احد من قريب من بعيد، حتى خالد لانه ولد عمه حققوا معاه. رجعوا مره ثانيه يوم عجزوا، رجعوا مره ثانيه على سحر، شاكين ها، لكن ما في شيء يثبت، وسحر وضعها يعني مستحيل يكون هي اللي ارتكبت الجريمه. لكن اسالوها قالوا لها زين نبي نسال سؤال، بدر زوجك يعني بدر مستحيل يخبي عنك شيء، لها أعداء؟ لها أحد مني منك؟ قالت إيه نعم، بدر له واحد من عيال عمه على عداوة وبغض وكره بينهم وحقد من زمان. قالوا له منو؟ قالت اسمه فيصل. أهلاً وسهلا، ويروحون رجال الأمن ويمسكون فيصل ولد عمه، لكن مو خليص، من عشيرته فيصل في نفس العمر، لأن الفترة اللي قاموا يحققون اعتقلوا جميع الشباب اللي بعمر بدر، أكبر منه بسنة أصغر منه بسنة، الكل اعتقلوا وحققوا معهم كلهم، ما طلعوا من نتيجة. لكن يوم قالت فيصل كان من ضمن اللي تم اعتقاله واستجوابه وطلعوهم، ردوا واعتقلوا فيصل مرة ثانية وحقدوا عليه، قالوا هذا احنا حققنا معاه وطلعناه بعد ما استجوبنا وطلع ما منه شيء. طلع الولد شيطان وما يبي يعترف، وخصوصا ان الزوجة اكدت ان هذا كان يهدد بدر وان هذا كان يكرهه وان هذا كذا. طبعا ايه متبلي عليه ويمسكون فيصل. وين جنبك اللي عورك يا فيصل؟ اوه ضرب ضرب ضرب ضرب لدرجة الولد انقلوه للمستشفى اثناء التحقيق، واستمر معاه التحقيق لمدة اسبوعين من وقوع الحادث. طلع قبل 3 ايام يوم انقلوه للمستشفى كان بيموت، حتى يقول لك ان في احد اضلاعه مكسورة. تقول لي ليش طلعوه؟ يعني ليش تركوه وخلوه طلع بريء؟ اسمع السالفة. ارجعوا مرة ثانية يحققون مع سحر والدة بدر الأقرب له، وخصوصا فيصل ما هو راضي يعترف ويحلف ويؤكد أنا أصلا أحب بدر مستحيل. وزين ليش أقتله؟ ليش بدر شنو عنده عشان أقتله أنا؟ بدر شنو عنده؟ فلوس ذهب؟ ش عنده؟ ما عنده شيء. تكلم تكلم ما هو راضي يتكلم. ماشي ويخلونا عندهم والمسكين يحلف ما حد يصدقه. لين رجعوا يستجيبون مرة ثانية عجزوا. سألوا سحر قالوا لها يا سحر ما في غير فيصل اللي يكره زوجته؟ قالت لا والله ما في وكذا. سألوا والدة بدر قالوا عمرك سمعتي بدر يقول يعني يشتكي من ولد عمه اللي اسمه فيصل؟ قالت لا والله أبد، وأنا اللي أعرفه فيصل هذا محترم وما له بالمشاكل، لكن أنا والله ما أدري بدر ما كان يقول لي يعني كل شيء. قال لها زين موضوع ثاني، أنت شاكة في أحد؟ أنت أم وأنت أقوى مباحث وأقوى حتى من DNA، يعني أنت اللي تقولين عليه إحنا نتأكد 90% مبدئيا أنه هو المجرم إذا أنت قلتي فلان وأنت أمه تعرفي. قولي لنا في أحد تشتبهين فيه؟ أو تقعد تبكي، هذه ما تبي تتكلم، ما تبي تجيب السوالف القديمة الفضايح، لكن الآن الموضوع خلاص وصل للعظم. هذا ولدها وهي ذبحت عمرها عليه وبتشي وكذا. قالت يبا في سالفة وما أدري إذا هذه السالفة توصلكم للمجرم ولا لا، لكن أمري رب العالمين وبقولها ما يخالف قولي. قالت يوم من الأيام اكتشفت أن بنت أخوي اللي هي زوجة ولدي بدر على علاقة مع ولد اسمه خالد، وهذا ولد عم ولدي، وانا مسكتهم وحذرت خالد وطلع وراح وحذرته ايه وقالت لي توبة، وما ادري اذا اهم لهم علاقة في الموضوع ولا لا، والكلام ترى هذا صار لأشهر يعني. قال انا ما تحكيت من زمان يا حجية. ويروحون الخالد ويلقون عليه القبض. خالد اول ما شاف طبعا كان يسمع ايش صاير بفيصل ويسمع ايش صار بالدنيا وناطر دوره، بس يوم جو ألقوا القبض عليه ويعترف ويبطل جربه. قال انا اعترف بقول لكم كل شيء، فعلا انا وسحر خططنا للجريمة ودخلت من الشباك وهي اللي ساعدتني واحنا كنا مخدرين وضربته بالكذا. الله لا يوفقك يا خالد. تعتقدون السالفة هني ها؟ لا هني شوفوا مرات الواحد يظن أن الجريمة تنتهي بانتهاء اكتشاف مثلا المجرم ومعاقبته. لا، المصيبة هي الأحداث اللي تأتي ما بعد الجريمة. أنا سبق أني ذكرت لكم وضع المنطقة، وكنت متعمد أقول لكم هذول 30 بيت كلهم عيال عم، كلهم على قلب واحد ومتماسكين. شو اللي حصل بعد الجريمة؟ طبعا عمام بدر أخوانه وجماعة يعني عيال عمه والمقربين له وعشيرته قاموا وهدوا، كل واحد مسك سلاحه وهدوا على منو؟ على أهل سحر، يبون حقهم، ولدهم مات بسبة بنتهم، وهدوا كذلك على منو؟ على أبو خالد وأخوانه وخواته وأهله. ويقوم أبو خالد ويجلي من المنطقة، خذ عياله الباجي وهرب، قال بلعنة خالد الكلب، خلى ياخذ جزاه، وصادوه رجال الأمن وصادوه سحر، خلى ياخذ حقه، والله ما أطالب أنا متبري منه، هذا قاتل ولد أخوي بدر ويخونه بمعمرته، خلوه ويجلي ياخذ بناته وعياله الصغار ويهرب. الحين هرب أبو خالد وهذول يهجمون على أبو سحر، على عشيرته، كلها من بنتكم السوسة اللي انقتل فيها ولدنا. قال ما في مشكلة، أنا أعطيكم الحق اللي أنتم تبونه، وهذا حقكم وأنا ما أعترض، وعشائريا وجابوا، بس أعطوني منو؟ أعطوني أم بدر. شوفوا شون تعقد السالفة. قالوا له نعم. قال إيه نعم، أعطوني أم بدر، أختي أم بدر. قالوا شلون نعطيك إياها يعني ليش؟ قال أول شيء أم بدر هذه والله العظيم إلا أقتلها، لأنها تسترت على علاقة خالد مع بنتي الحقيرة سحر. طبعا سحر هذه بتاخذ جزاها عند القانون، وإن طلعوها والله لأقتلها، لكن أنا أبي أقتل أم بدر اللي لما اكتشفت علاقتهم تسترت ولا قالت ولا فضحت السالفة علشان ندارك الموضوع، وإيه فرطت في شرفنا، وإحنا نبي نعاقب أم بدر اللي هي أختي، جيبوها لي، أختي وأبيها، جيبوها لي وبعدين أتفاهم معاكم في موضوع حقكم واللي سوته بنتي. قالوا لا ما نقدر نعطيك اياها، مره كبيره وشنو ذنبها المسك؟ قال لا حبيبي، ذنبها لانها سكتت، ليش اقول لكم تصرفها كان صحيح ولا لا؟ شلون بعض الامور تجر على الانسان الويلات. قام اخوها الحين اللي عطاها بنته يدور ام بدر يبي يقتلها، ليش سكت وليش ما قلتيني؟ ويقوم ابو سحر ويمسك بناته الثلاثة الباقي، قال دام ان اخذكم سحر لعوب وما هي محترمة، الظاهر حتى انتم نفسها. يضربهم ضرب خلاهم على وشك انه يموتون، وتركهم في غرفة وجاهز يعني ينتظر فرصة يبي يذبح بناته الثلاثة. خلاص الرجال فصل على الكل، قال والله لأقتلكم، وسحر والله لأقتلها، ويتدخلوا رجال الأمن ويفكون بناته من عنده، وإلى الآن القضية متشربكة، هذا يبي حق من هذا، وتشتت المنطقة بالكامل بسبة نزوة، بسبة سحر هذا الشيطانة، وبسبة خالد الحقير اللي لا عنده لا نخوة ولا مروءة ولا غيرة على ولد عمه وعلى أقاربه وجماعته. شون بعض الهفوات تدمر أسر، الله يكفينا الشر ويبعد عنكم هالبلاوي. والقصة إلى الآن طبعا يعني ما بدت فيها المحاكمة إلى الآن، والله يستر والله يهدي النفوس إن شاء الله. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.